على المعاصي له، واما ان يكون لم يلتقي به، واما ان يكون ليس بمعاصي له. فاذا كان معاصرا له هذا يسمى بالتدليس الخفي، واما اذا لم يكن معاصرا له هذا يسمى ارسال. عفوا، الاول يسمى بالارسال الخفي والثاني يسمى ارسال. هذين النوعين يطلق ايضا عليهما عند بعض اهل العلم كما تقدم، يطلق عليهما بالتدليس. ومن ذلك الحسن البصري. الحسن البصري وصف بالتدليس وهو في الحقيقه يرسل ولا يدلس، هو الغالب عليه الارسال وليس التدليس. يروي مثلا عن ابي هريره او يروي عن جابر رضي الله تعالى عنهما من الصحابه او فلان وفلان ولم يسمع منهم، ومع ذلك سمي مدلسا. فهذا نوع اساس من انواع التدليس. بقي كيفيه التعامل مع هذه الانواع. طبعا كما تلاحظون ان هذه الانواع ليست كلها مفسده في الخبر، فمثلا ما يتعلق بتدليس البلدان هذا لا يؤثر على الاسناد، وانما هذا يؤثر على الراوي لان يوهم التكسب والرحله، فهذا ليس له علاقه بالصناعه الحديثيه. كذلك ايضا فيما يتعلق بالارسال هل يعامل معامله المرسل، فيكون الخبر منقطع ولا يعني يكون يعامل معامله التدليس المعروف او المقصود. كذلك ايضا هذا المدلس قد يدلس عن الثقات، فهذا لا يؤثر عليه، وممن وصف انه لا يدلس عن الثقات فكان معين. وقد نص على هذا جمع من الحفاظ، وحتى قال ابو حاتم الحبان بن سفيان لا يدلس عن الثقات. فمثل هذا التدليس لا يضم من وقع فيه، فسفيان بن عيينه لا يضر هذا التدليس الذي وقع فيه. بقي تدليس الاسناد وتدليس كذلك. طبعا حتى تدليس الشيوخ هذا ينبغي معرفه اسم هذا الراوي وتعيينه، ينبغي تعيين معرفه تعيين هذا الراوي. فاذا كان الانسان عالم بالرواه وتراجمه وما شابه ذلك لا يخفى عليه هذا الامر. لكن بقي تدليس الاسناد وتدليس التسويه وتدليس القطع وتدليس السكوت. بالنسبه للتدليس القطع كما ذكرت هذا خاصا بالمقدم، فاذا ينبغي التثبت فيما يتعلق بالمقدم. وسوف ياتي كيفيه التعامل مع هذا النوع. اما ما يتعلق بتدليس العطف، فتدليس العطف كما ذكرت ما نقول له شيء كان يفعله، ويبدو ان ما فعل الا في ذات المجلس الذي ذكر عنه. فالاصل فيما رواه شيم، الاصل انه محمول على السماع والاتصال، هذا هو الاصل. نعم، بقي تدليس الاسناد وتدليس التدليس. بالنسبه لتدليس الاسناد، هؤلاء المدلسين الذين يفعلون تدليس الاسناد قسمهم العلائي وابن حجر الى خمسه اقسام، بين الذي لم يصب به الا نادرا، وبين الذي يعني يدلس، بين من لم يدلس الا عن ثقه، وبين من لم يصف به الا نادر، وبين من كان مخطئ من التدليس، الى ان ذكر من كان يعني ايضا يدلس وفيه ضعف. المقصود ان العلاي وابن حجر قسم هذا التدليس الى خمسه اقسام، والذي يبدو والله اعلم انه ينقسم الى قسمين، ينقسم الى قسمين. اما ان يكون هذا المدلس مكثر من هذا التدليس فيكون الغالب عليه التدليس وليس السماع، واما ان يكون مقلا، واما ان يكون مقلا. والذي يبدو والله اعلم، وهذا من خلال التتبع وتنقيح الحفاظ، ان كل من وصف بالتدليس في الغالب من الثقات ان تدليسه خبيث. يعني لا امس المشهور بالتدليس ابو زرع ماذا قال عنه؟ قال ربما دلس، قال ربما دلس. ولذلك عندما سأل يعقوب بن شيبة السديسي، سأل يحيى بن معين، قال هل يكون المدلس إذا لم يصرح بالتدليس هل يكون حجة ولا لا؟ قال لا يكون حجة فيما دلس فيه، إذا ثبت أنه دلس. فالثقات المشهورين بالحفظ وكثرة الرواية هم ممن وصف بالتدليس هم في الحقيقة مقلين من التدليس. ومنهم كما ذكرت الأعمش وقتادة وسفيان الثوري، وقد نص